بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أفضل الخصال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول علامة الأهدل عليه رحمة الله: القاعدة الخامسة عشرة، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ نعم، ذكر أبو بكر الأهدل فرائد البهية نظم قواعد الفقية القاعدة الخامسة عشرة، وهي: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ أي هل العبرة بالحال أو بالمستقبل؟ هل العبرة بالحال أو بالمستقبل؟ بمعنى إذا اختلف حكم الشيء، إذا اختلف ماذا؟ حكم الشيء بالنظر إلى حاله وبالنظر إلى مآله، فما هو المعتبر؟ هل ينظر إلى حاله في كل حكم أو ينظر إلى مآله في كل ماذا؟ حكم آخر، أي كل حكم ماذا؟ آخر، وخاصة فيما يتعلق بالعبادات، وخاصة فيما يتعلق بالعبادات. هذه قاعدة ماذا؟ مهمة. هذه قاعدة ماذا؟ مهمة جدا، عليها فروع، وأيضا تحتها قواعد فقهية، تحتها قواعد ماذا؟ فقهية جاءت بمعناها، وجاءت أيضا تحتها قواعد ماذا؟ أخرى تحتاج أيضا للكلام ماذا؟ عليها، تحتاج إلى الكلام عليها. أفضل أخي سعيد، بعدها نذكر بعض الأمثلة على هذا. قال رحمه الله: ثم هل العبرة بالحال قولي أو بالمآل؟ فيه خلف منجلي، ومسلك الترجيح أيضا مختلف، وعبروا هنا بغير ما وصف، كقولهم: ما قارب الشيء فهل نعطيه حكمه خلاف اتصل، وما على الزوال أشرف هل نعطيه حكم زائل خلف جلي، وقولهم: هل الذي توقع يجعل في الحكم كما قد وقع. فذكر يعني عدة يعني معاني للقاعدة ماذا؟ الفقهية. القاعدة الأم هي هذه العبرة، هل العبرة بالحال أو العبرة ب المآل. فإذا رأيت يعني أهل القواعد الفقهية يعبرون عن القاعدة بقولهم: هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل، معنى أن هذه من القواعد المختلف فيها، معنى هذه أنها من القواعد المختلف فيها. فأحيانا قد يحصل الجزم باعتبار الحال، وأحيانا قد يحصل الجزم باعتبار المآل، أي في الفروع الفقهية، وأحيانا يتردد ماذا؟ الإنسان باعتبار الحال وباعتبار ماذا؟ المآل، باعتبار الحال وباعتبار ماذا؟ المآل. والقاعدة الفقهية هذه تفرعت عنها قواعد ماذا؟ فقهية في معناها، هي في معناها، إلا أن يقول يعني ماذا؟ من هذه ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ هذه نبقيها لأن قاعدة مفيدة وتحتها فروع فقهية. يعني هذه استأتي إن شاء الله من كلام السيوطي أو من كلام ماذا؟ أبي بكر الأهدل. ومن معاني هذه القاعدة: المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ المشرف على الزوال أي الذي قارب الزوال، هل يعطى بأنه قد زال؟ وهكذا المتوقع، هل يجعل كالواقع؟ هذه كلها في معنى القاعدة ماذا؟ الفقهية، في معنى القاعدة ماذا؟ الفقهية. ونحن ما نحب أن نعجل، لأن هذه أشياء مفيدة، ما نحب أن نعجل، لكن نبقى مع الأولى، نبقى مع القاعدة ماذا؟ الأولى التي هي كالأم، التي هي كالأم، هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل؟ وقلنا أن معنى هذه القاعدة الفقهية: إذا اختلف حكم الشيء، إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله أي إلى يعني حضوره، أو مآله أي فيما يتعلق بالمستقبل، فما هو المعتبر؟ فما هو ماذا المعتبر؟ وهذه القاعدة الفقهية الأكثر في باب العبادات، الأكثر في باب ماذا؟ العبادات. يعني نذكر مثال به يتضح المقال كما يقولون، نذكر مثالا به يتضح المقال حتى نتصور القاعدة الفقهية: هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل؟ هذا إنسان خرج في سفر، هذا إنسان خرج ماذا؟ في سفر، وعنده ماذا؟ ماء، عنده ماذا؟ ماء، وحضرته ماذا؟ الصلاة، وحضرته ماذا؟ الصلاة. ولا شك أن هذا الإنسان سيطول به ماذا؟ السفر، فيخاف ألا يجد ماء بعد ماذا؟ بعد انطلاقه في سفره، نزل في مكان وعنده الماء، وعنده ماذا؟ الماء، وحضرته ماذا؟ الصلاة. إن توضأ ماذا؟ بالماء أثناء ماذا؟ حضور ماذا؟ الصلاة. يخاف أنه إذا طال به السفر لا يجد ماذا؟ ماء، لا يجد ماذا؟ ماء. فهل أن يتيمم في هذه الحالة أو لا يصلح له ماذا أن يتيمم؟ هل يعني يتيمم بهذا الماء أو لا يتيمم بهذا الماء؟ وما عنده إلا هذا الماء، إن تيمم به نفد الماء، وإن أبقاه لشربه نفعه ماذا في الطريق، ولا يدري هل سيجد ماذا في الطريق ماء أو لا يجد ماذا. فقال العلماء إذا نظرت باعتبار حاله فلا يصلح لماذا أن يترك الأصل وهو الطهارة المائية فيلجأ إلى البدل وهو الطهارة ماذا الترابية، لأنه حضرته الصلاة واجد الماء، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماذا ماء، وهذا واجد الماء، وهذا واجد الماء. فمن نظر باعتبار حاله فإنه يقول لابد أن يستعمل ماذا الماء. ومن نظر إلى يعني إلى ماذا إلى مآله، وأنه ربما إذا مشى ساعات لم يجد ماذا الماء فيحصل عليه ماذا العطش، وربما ماذا هلك. فمن نظر إلى مآله قال لا حرج أن يعدل عن الماء إلى التيمم، فيكون في حكم العادم، فيكون في حكم العادم ماذا لي الماء. فهذه من الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة، إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله وبالنظر إلى مآله فما هو المعتبر؟ إذا راعيت باعتبار حاله له حكم، وإذا راعيت باعتبار ماذا مآله كان له ماذا حكم، ما هو الذي ينبني؟ هذا الفرع الفقهي. فإذا راعيت المآل تقول يتيمم، يترك ماذا الأصل، يترك الأصل وهو الماء فيلجأ إلى ماذا إلى البدل، فيكون في حكم ماذا العادم. هذا إذا نظرنا باعتبار المآل، إذا نظرنا باعتبار المآل. وإذا نظرنا باعتبار الحال، هذا إنسان حضرت الصلاة وعنده الماء، والله عز وجل أمره، أمر ماذا أن يتوضأ، أمر ماذا أن يتوضأ في هذه ماذا الحال. هذه من صور المسألة، هذه من صور ماذا القاعدة الفقهية. ولهذا كما سيأتي من كلام السيوطي ومن يفرع على هذه المسألة، من الأشياء ما قد تجزم أن العبرة بالحال، ومن الأشياء ما تجزم أن العبرة بالمآل، ومن الأشياء ما تتردد فيها وهي محل اجتهاد، ومن الأشياء ما تتردد فيها وهي محل ماذا اجتهاد بين العلماء، محل اجتهاد بين العلماء. من الفروع أيضا مما ذكروا في هذه المسألة، وهي ما يتعلق، هذا إنسان عليه دين، هذا إنسان عليه دين مؤجل ويريد السفر، ويريد ماذا السفر، والدين سيحل ماذا بعد 10 أيام، بعد 15 ماذا يوما، يعني يحل في هذا ماذا الوقت، يحل ماذا في هذا ماذا الوقت. وهذا الإنسان يريد أن يسافر، يعني عند عليه دين سيحل بعد 10 أيام، وإذا خرج في السفر سيبقى في سفره 15 يوما، أو يبقى 20 يوما، أو يبقى ماذا شهرا، المهم أنه إذا خرج في زيادة، يعني بمعنى سيحل الأجل، أجل الدين حق هذا الإنسان، يعني قبل رجوعه، قبل ماذا رجوعه. فهذا إنسان كما قلنا عليه ماذا دين، عليه ماذا دين. فهل ننظر إلى حاله؟ إذا نظرنا إليه باعتبار الحال نقول يسافر، إيش الإشكال الآن؟ ما حل الدين، لأنه ما سيحل إلا بعد 10 أيام أو 15 ماذا يوما. فإذا نظرنا باعتبار الحال نقول لا تسافر، إذا نظرنا باعتبار الحال نقول ماذا نقول نعم، يعني إذا نظرنا باعتبار الحال نقول سافر، ما حل الدين الآن، لك أن تسافر لأنه لم يحل ماذا الدين في هذه الحال. وإذا نظرنا إليه باعتبار ماذا المآل، ما معنى باعتبار المآل؟ أي باعتبار أنه سيأتي وقت سداد الدين وما زاد الرجل ماذا مسافر، نقول له ممنوع لا تسافر، نقول له ماذا ممنوع لا تسافر في هذه ماذا الحالة. وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يسافر، الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يسافر، باعتبار أن سداد الدين سيحل وهو مسافر. فالعلماء ينظرون إلى هذه النظرة، يعني بمعنى هل ينظر إلى حاله أو ينظر إلى مآله، لأنك إذا نظرت إلى حاله كان للمسألة حكم، وإذا نظرت إلى مآله كان للمسألة ماذا حكم آخر. فما هو الذي يغلب في هذا؟ يعني كل القواعد الذي مرت معنا، هل يغلب جانب الحال أو يغلب جانب ماذا المآل، أو بتعبير آخر كما عبر به المصنف، هل العبرة بالحال أو العبرة ماذا به المآل؟ جعله السؤال استفهام، جعل السؤال استفهام. لماذا لم يجزم؟ لأن يعني من الأشياء ما العبرة فيها بالحال، ومن الأشياء ما العبرة فيها بالمآل. لهذا إذا رأيت قاعدة فقهية يعبرون عنها بهل الذي دل على ماذا؟ الاستفهام، معنى أن فروع القاعدة الفقهية ما تضطرد، فروع القاعدة الفقهية ما تضطرد، فما تستطيع أن تقول في كل فرع من فروع هذه المسألة أن العبرة بالحال أو العكس العبرة بالمآل، ما تستطيع. فبعض الأشياء قد تكون العبرة بالحال وتجزم، وبعض الأشياء قد تقول العبرة بالمآل وتجزم، وبعض الأشياء قد لا تصل إلى شيء، قد لا تستطيع ماذا أن ترجح. لهذا كما قلنا عبر عنها المؤلف، ولهذا كما مر معنا أن بداية الجزء الثالث من هذا الكتاب كتاب الأشباه والنظائر الذي نظم ماذا الأهدل أن هذه من القواعد المختلف فيها، وهذه حقها أن تكون قاعدة فقهية ليس من الضوابط. لماذا؟ لأنها تأتي على أبواب كثيرة في باب الفقه، لأنها تأتي على أبواب هذه، انظر الآن هذا في التيمم وهذا في السفر، والقاعدة الفقهية مر معنا أنها التي تأتي على عدة أبواب بخلاف الضابط الذي يأتي على باب من الأبواب. فبعض الأشياء التي مرت معنا منها ما يكون من قبيل الضوابط، ومنها ما يكون من قبيل ماذا؟ القواعد الفقهية. والضابط في هذا كما قلنا الأشياء التي تندرج تحتها فروع من كل باب من أبواب الفقه هي قاعدة فقهية، وإذا كان لا يندرج تحتها إلا ماذا؟ إلا باب من الأبواب هذه كالضابط. وابن القيم مر معنا أن ابن القيم لم يراعي هذا المعنى، ولهذا في إعلامه يذكر أشياء فيجعلها من قبيل القاعدة وهي ضابط. وهكذا ابن رجب عليه رحمة الله أكثر من الضوابط في كتابه القواعد. فالمسألة اصطلاحية، المسألة ماذا؟ اصطلاحية. فعلى كل المصنف عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة، ذكر هذه ماذا؟ المسألة أن الشيء قد ينزل باعتبار الحال، وقد ينزل باعتبار ماذا؟ المآل، ينزل باعتبار الحال أو ينزل باعتبار ماذا؟ المآل. وذكروا هذه ماذا؟ الفروع الفقهية على هذا. وهل هذا أصل في لغة العرب؟ أن الشيء قد يسمى باعتبار ما يؤول إليه، أن الشيء قد يعني يسمى أو من حيث الحكم، لكن قد يسمى باعتبار ما يؤال إليه، نقول نعم هذا موجود في لغة العرب، هذا موجود ماذا في لغة ماذا العرب، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله أي بمعنى سيأتي. فقد يعبر عن الشيء الذي سيقع كأنه واقع، كأنه ماذا واقع، وهذا أمر معلوم، هذا أمر ماذا معلوم من حيث ماذا لغة ماذا العرب. أما ما يتعلق بالتفريعات يعني كالقواعد الذي عبر عنها السيوطي بقوله ما قارب الشيء هل يعطى حكمه، كما ذكر في البيت الذي قبله البيت الثالث كقولهم ما قارب الشيء فهل نعطيه حكمه خلاف اتصل، وهذه كما قلنا قاعدة أيضا تحت فروع فقهية تحتاج إلى وقفات معها، تحتاج إلى وقفات ماذا معها والكلام ماذا عليها. والشارح ذكر فروعا فقهية، الشارح ذكر ماذا فروعا فقهية في هذه يعني ماذا على هذه القاعدة، والفرعين الذي ذكرناهما الأول والثاني هما اندرجان تحت القاعدة التي ذكرناها، هل العبرة بالحال أو العبرة ماذا بالمآل، هل العبرة بالحال أو العبرة ماذا بالمآل. ذكر فرعا فقهيا إذا حلف الإنسان ليأكلن هذا الرغيف وعينه، قال هذا ماذا الرغيف، حلف أنه سيأكله في الغد، سيأكله في الغد، وحدد الساعة، وحدد ماذا الساعة، فحصل أنه أكلها الآن، حصل بأنه أكل ماذا الآن، فهل يحنث في الحال أو يحنث ماذا في الغد في الوقت الذي حلف أنه سيأكل هذا ماذا الشيء، إذا حلف ليأكلن هذا ماذا الرغيف، فحصل بأنه ماذا فأتلفه قبل ماذا الغد، يقول المصنف عليه رحمة الله إذا حلف ليأكلن هذا ماذا الرغيف ماذا في الغد، فحصل بأنه ماذا أكل في نفس ماذا الحال، أكل في نفس ماذا الحال، هل يكون حانثا أو لا يكون ماذا حانثا، وإذا كان حانثا هل يعتبر باعتبار الحال الآن أو باعتبار ماذا المآل، هل يعتبر باعتبار الحال أو باعتبار ماذا المآل، أي بمعنى لا يكفر إلا لما يجي يوم غد في نفس الوقت يكفر عنه، لأنه الآن حصل بأنه أكله، حصل بأنه ماذا أكل هذا الرغيف قبل مجيء ماذا وقته، فهل عليه الكفارة الآن أو عليه الكفارة في الوقت الذي حلف أنه سيفعل هذا ماذا الشيء. ذكروا هذا الخلاف ماذا الفقهي في هذه المسألة، وما رتبوا عليها هذا الظاهر، وإنما رتبوا عليها إذا مات هذا الإنسان الآن، إذا مات هذا الإنسان الآن قبل أن يكفر، إذا قلنا باعتبار الحال قالوا هذه كفارة تكون في ذمته فتخرج من ماله، وإذا قلنا أن باعتبار المآل فهذا مات قبل ماذا مجيء يوم غد، فليس عليه ماذا ليس عليه الحنث فيما يتعلق بإخراج الكفارة، وتوضيح بعض الفروع الفقهية سيأتي معنا إن شاء الله توضيح بعض الفروع الفقهية، يعني قد تشكل من حيث ماذا التصوير على بعض الإخوة، لكن نحن ذكرنا ما ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله. والاسترسال في ذكر الفروع الفقهية هذا نؤجله، الاسترسال فيما ذكره من الفروع الفقهية وهي نحو 6 أو 7 ماذا من الفروع الفقهية حتى يتصورها ماذا يعني المستمع أكثر، هذه نؤجلها إلى وقتها، نؤجلها إلى وقتها. فقط نقرأ ماذا الأبيات، نقرأ الأبيات والتفريعات ستأتي إن شاء الله. نعم. لا الجزم، والجزم جاء باعتبار الحال. فضل. قال رحمه الله: والجزم جاء باعتبار الحال في صور كذاك بالمآل. كما ذكرنا أن بعض الأشياء جزموا أن باعتبار الحال، وبعضها جزموا أن باعتبار المآل. ما هي؟ ستأتي إن شاء الله معنا. فضل. مهمة بهذه تلتحق قاعدة أخرى كما قد حققوا، وهي تنزيل اكتساب المال منزلة الحاضر أي في الحال. والقول بالترجيح أيضا مختلف إذ هو في الفروع غير مؤتلف. هذه الآن تختلف عما مر معنا، الذي مر معنا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لكن ذكر مهمة بهذا تلتحق قاعدة أخرى كما قد حققوا، وهي ما يتعلق القدرة على التكسب، هل تنزل منزلة ماذا المال أو لا تنزل منزلة ماذا المال. يعني هذا إنسان قوي ومكتسب، هل يقال هذا عنده مال بالقوة وإن لم يكن عنده مال بالفعل؟ ماذا نريد أن نرتب على هذه المسألة؟ ما ذكره من الفروع الفقهية على هذه المسألة، فهذا إنسان فقير أو مسكين عنده قوة وعنده قدرة على التكسب، فهل تحل له ماذا الزكاة؟ أي كأنه واجد للمال، كأنه واجد للمال، فهل تحل له ماذا الزكاة أو لا تحل له ماذا الزكاة؟ قوي ومكتسب، قوي ماذا ومكتسب، والأسواق فيها ماذا فيها مكاسب، يستطيع ماذا أن يتكسب، فهل ينزل كأن عنده مال وإن كان فقيرا في الحال، وإن كان ماذا مسكينا ماذا في الحال، لكن باعتبار القوة كأن عنده مال، فهل يعطى؟ نقول هذا قد جاء في حديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبيد الله بن عدي بن خيار، أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قويين جليدين أراد الزكاة، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم النظر فقال إنها لا تحل لا لغني ولا لقوي مكتسب، يعني بمعنى أنتم أقوياء مكتسبين لا تحل لكم ماذا الزكاة، مع أنه حالا قد يكون ما عنده مال، حالا ما عنده مال، لكن في المآل باعتبار إذا تكسب نزل إلى السوق يكون عنده مال يستغني به ماذا عن أخذ الزكاة، ففي الحال هو فقير أو مسكين، وفي المآل إذا تكسب سيكون عنده ماذا مال فيمنع ماذا من الزكاة. إذن هذا عنده مال بالقوة لا بالفعل، يقولون هذا عنده مال بالقوة لا بالفعل، فيقول يعني في القاعدة الفقهية القدرة على التكسب، هل تنزل منزلة ماذا المال، هل تنزل منزلة أن عنده ماذا مال. إذن الوصف يكون عندنا على هذا قوي ومكتسب مع وجود المكاسب، فإذا كان الشخص يعني قوي لكن لا مكاسب هذا لا يدخل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، أو إنسان يعني في مكاسب في الأسواق لكن الرجل ماذا ما عنده قدرة، مريض إنسان ما عنده قدرة، ولا في مكاسب ماذا في الأسواق، في مكاسب ماذا في الأسواق، فإذا انتفى الوصفان لا قوة ولا تكسب، يعني ما في مكاسب ماذا في الأسواق، ففي هذه الحالة يعطى من الزكاة، أو قوي لكن ما في مكاسب في الأسواق هذا يعطى، أو عنده آلة التكسب لكنه ضعيف مريض عنده آلة يستطيع أن يعمل عليها أيضا هذا يعطى من الزكاة، أما إذا كان قوي ومكتسب فهذا لا يعطى ماذا من الزكاة. في الشاء هذه القاعدة الفقهية القدرة على التكسب، هل تنزل منزلة ماذا المال، أي بمعنى من حيث ماذا القوة، أو لا تنزل، أو لا تنزل في مثل هذه ماذا الحال. ثم يفرعون عليه ماذا تفاريع، يفرعون عليه ماذا تفاريع. إذن الفرع الأول قال في الفقير، فالفقر والمسكنة قالوا ينزل القادر على الكسب كواجد المال. ثاني في سهم الغارمين والمكاتب إذا كان كسوبا قالوا لا ينزل، قالوا ماذا لا ينزل، يعني الفرع الثاني هذا إنسان عنده ديون، هذا إنسان عنده ماذا ديون لكنه قوي ومكتسب، قوي ماذا ومكتسب، الأول فقير ومسكين ما عليه ديون، ما عنده ديون لكن عنده قوة وعنده قدرة على التكسب، نقول هذا قد جاء به النص. الصورة الثانية الفرع الثاني على هذه المسألة هذا قوي ومكتسب ولكنه ماذا؟ غارم، أي عنده ديون، عنده ماذا؟ ديون. فهل تحل له ماذا؟ الزكاة أو لا تحل له ماذا؟ الزكاة. فالسيوطي يقول يعني فرق بين الفرعين، يقول الفرع الأول لا تحل له، والفرع الثاني ماذا؟ فرع الأول لا تحل له، والفرع الثاني يقول قالوا لا ينزل، أي بمعنى في سهم الغارمين والمكاتب إذا كان كسوبا قالوا لا ينزل، أي لا ينزل منزلة واجد المال، لا ينزل منزلة ماذا؟ واجد المال، مع أنه قوي ومكتسب. لماذا لا ينزل هذه ماذا المنزلة؟ لماذا لا ينزل هذا ماذا الأمر؟ قالوا لأنه يعني جعل الإمام أحمد عليه رحمة الله، جعل ماذا الإمام أحمد حاليا ما عنده وفاء الزكاة وفاء الدين، يعني الآن بالفعل إنسان مطالب عنده دين، غارم عليه ماذا ديون، في هذه الحال في هذا الآن الوقت ما عنده مال، لا بالقوة ولا بالفعل، لا بالقوة ولا بالفعل، في هذا الحال هل تدفع له الزكاة؟ نقول نعم تدفع له. أما الأول الذي هو قوي ومكتسب ما عليه دين، لكن هذا إنسان قوي ومكتسب وعليه دين، حالا الآن ما عنده مال وهو مطالب ماذا بأن يؤدي الدين الذي عليه، هل يعطى من الزكاة؟ نقول نعم. وهذا هو الفارق بين الأمرين، هذا هو الفارق ماذا بين الأمرين، فإن هذا الإنسان مطالب بالدين الآن، مطالب بهذه الديون، مع أن عنده قدرة على التكسب وقوة على ماذا على التكسب، فقالوا هذا يعني لاك الأول، هذا لاك الأول، فعلى هذا يعطى الثاني ولا يعطى ماذا الأول. وذكروا أيضا ما يتعلق بالمكاتب، ما يتعلق ماذا بالمكاتب، هل يعطى أو لا يعطى فيما يتعلق بالزكاة؟ قال العلماء يعطى، يعني إنسان كاتبه يعني كاتب سيده، أما عن الكتابة مملوك عند سيده، أراد أن يشتري نفسه من سيده فذهب يتكسب، هل يعطى من الزكاة؟ قد مر معنا أنه جاء بند من بنود الزكاة وهي يعطى ماذا ما يتعلق بالمكاتبين في الرقاب، ومنهم المكاتب، هذا منهم ماذا المكاتب، ففي هذا الحالة ماذا يعطى من الزكاة، لأنه لما اشترى يعني ماذا اشترى نفسه من سيده أصبح مديونا، فأشبه الغارم، هذا أشبه ماذا الغارم، مع أن هذا قد يعجز نفسه فيرجع إلى الرق، فهو أضعف حالا. ولهذا جعلوا المسألة قياسية، يقولون إذا كان المكاتب يعطى من الزكاة مع أنه قوي ومكتسب، مع أنه يستطيع ماذا دينه ضعيف، كيف دينه ضعيف؟ يستطيع أن يقول أنا ما أريد المكاتب أرجع عليه مملوكا، فكيف بالغارم الذي عليه الدين؟ من باب أو لا يعطى من الزكاة، وهذا قياس الإمام أحمد. إذن فرقوا بين المسألتين. إذن ما هي القاعدة الفقهية عندنا؟ القدرة على التكسب هل تنزل منزلة ماذا المال؟ نقول فيما يتعلق بالقوي المكتسب لا إشكال أنه ينزل منزلة من عنده ماذا مال بالقوة. أما إنسان غارم عليه ماذا ديون أو المكاتب، فهل يعطى من الزكاة؟ الراجح يعطى. أما ما يتعلق بالمكاتب بنص القرآن، فيما يتعلق به يعني ماذا ممن يعطى ماذا وفي الرقاب، هذا مقصود به المماليك ابتداء وهكذا المكاتبين. فقالوا إذا كان هذا دينه ضعيف، أي بمعنى يستطيع يرجع نفسه إلى الرق، يعطى من الزكاة من باب أولى الذي هو الغارم، الذي هو ماذا الغارم يعطى ماذا من الزكاة. إذن هذه القاعدة الفقهية على هذا المعنى، أن القوة والقدرة على التكسب تنزل منزلة ماذا المال. هل هذا يتعدى إلى حقوق الله عز وجل؟ بمعنى أنه ما دام عنده قوة وقدرة، هل يجب عليه أن يتكسب حتى يحج؟ هل يجب عليه أن يتكسب حتى ماذا يحج؟ وهكذا قد تكون عليه كفارات مالية من عتق، هل يجب عليه أن يتكسب قوي ومكتسب؟ قال العلماء لا. لماذا؟ قالوا تختلف حقوق الخلق عن حقوق المخلوقين، حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على ماذا؟ على المشاحة. هذا أمر. الأمر الثاني أن ما يتعلق بالتكسب لأجل الحج هذا يدخل في قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب، يعني الآن هو ما عنده قدرة، إذن ما وجب عليه الحج، كيف نأمره ماذا بتحصيل المال؟ معناه أوجبنا عليه شيء ما وجب عليه، الذي وجب عليه الحج فما وجب عليه إلا لعدم القدرة، فيدخل تحت قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فتدخل في هذا المعنى. إذن ما يتعلق بقياس الكفارات وما يتعلق بما يتعلق بالحج قوي ومكتسب، هل يجب عليه أن يتكسب أو لا يجب عليه؟ نقول لا، لأمرين. الأمر الأول أن هذا من حقوق الله وهي مبنية على المسامحة، والأمر الثاني أن هذه من قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس ماذا بواجب. ففرقوا بين هاتين المسألتين، وعلى كل تحتها فروع، تحتها ماذا فروع فقهية ذكرها ابن رجب عليه رحمة الله، ولكن هذه لمحة على هذه القاعدة الفقهية، نحن فوتنا القاعدة التي قبلها لأنها تحتاج لها وقفات، تحتاج لها وقفات. نقرأ الأبيات الأخيرة ونقف عليها. قال رحمه الله: فائدة أعم من ذي القاعدة، قاعدة أخرى لديهم واردة، ما قارب الشيء يعطى حكمه أو لا خلاف قد علمت رسمه. سبحان الله، جعل هذه القاعدة أعم من القاعدة الأولى، أعم من القاعدة ماذا الأولى، يعني تلك أخص وهذه ماذا أعم. وبالفعل هذه تحتاج لها قاعدة فقهية، تحتاج يعني الوقوف عليها وذكر ماذا الفروع الفقهية المرتبة ماذا عليها وذكر الفروع المرتبة. احنا نشير إلى فرع أو فرعين، وإلا استأتي معنا، احنا نؤجل عمدا، نشير إلى فرع أو فرعين على هذه ماذا المسألة. إنسان إذا قارب حولان الحول، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ لأن يقول ما قارب الشيء يعطى ماذا حكمه، بقي من حولان الحول على الزكاة نحو اليومين ثلاثة أيام، هل نقول يجب عليك؟ لأن الشيء إذا قارب الشيء يعطى ماذا حكمه، هذه من فروعها. إذا هذه من فروعها، منها أيضا ما يتعلق بالطلق، يعني خروج يعني ماذا دم النفاس وهو ما يسمى بالطلق قبل الوضع. من المعلوم أنه إذا خرج الولد وخرج الدم ما يسمى بدم النفاس بالإجماع على دم النفاس، لكن خروج الدم قبل خروج الولد ما يسمى بالطلق، هل يأخذ حكم النفاس؟ قالوا هذا قارب النفاس فيأخذ حكمه، وخلاف بين العلماء، وخلاف ماذا بين العلماء. وهكذا المرأة إذا كانت حائضا، هل الإنسان يعني ماذا أن يقرب منها فيما يتعلق بالمباشرة قرب ماذا الفرج أو لا؟ تأتي على هذه المسألة، تأتي على هذه المسألة. وعلى كل كما قلنا هذه تحتها فروع فقهية مهمة، نؤجل هذه ماذا الفروع والكلام عليها، نصور تصوير القاعدة ما معناها، ثم نذكر الشيء القريب والشيء ماذا البعيد في هذه المسألة، وإن شاء الله تأتي ماذا في وقتها. ما نحب أن نعجل، فنمشي مثل هذه القواعد الفقهية المهمة. بارك الله فيك.